راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في أكاديمية زاد وفي مادة التربية وفي مقرر مفسدات القلوب التي نتحدث عنها في هذا الفصل، وهو الفصل الأخير من هذه الأكاديمية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. تحدثنا أيها الأحبة في الحلقة الماضية عن مفسد عظيم من مفسدات القلوب، وهو حب الدنيا وتعلق القلب بهذه الدنيا وانشغاله عن طاعة الله عز وجل، وذكرنا ما في هذا المفسد العظيم على حياة الإنسان، وليس على قلبه فقط، بل هو دمار لحياة الإنسان، لأنه يشغله عن طاعة الله عز وجل ويلهيه عن ذكر الله حتى يأتي الموت للإنسان، فيتحسر ويتندم الإنسان على انشغاله في هذه الدنيا وتعلقه بهذه الدنيا الفانية. والله عز وجل سماها في القرآن، سماها العاجلة، ليزهد الناس، يزهد أهل الإيمان والتقوى بهذه الدنيا، ويتركون الآجلة ويتركون الآخرة، فلا يكون المؤمن ولا يكون المسلم، لا يكون نظره قاصرا وبين قدميه فقط، وإنما المؤمن الموفق المسدد هو الذي يكون صاحب بصيرة، صاحب معرفة، صاحب إدراك، يعلم ما يبقى وما يستمر ولا ينقطع، وهو النعيم الدائم الذي يكون في يوم القيامة. أما هذه الدنيا فمهما طالت فهي زائلة وهي قصيرة، ولهذا الله عز وجل كرر هذا المعنى في آيات كثيرة: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة، تحبون هذه الدنيا التي أنتم فيها، والإنسان يعني بنظره القاصر يريد أن يتنعم في وقته وفي ساعته، ولا يعلم ولا يستشعر أن النعيم الحقيقي هو الباقي الذي لا يزول ولا يحول يوم القيامة. فالإنسان الذي يرزقه الله عز وجل نور البصر والبصيرة يعلم حقيقة الدنيا. وذكرنا أيها الأحبة حديثا عظيما من كلام الصادق المصدوق الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، الذي يجعل الإنسان على بصيرة وعلى نور من من من من الفهم والإدراك الذي يكون في حياته في هذه الدنيا. ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث العظيم: ما ذئباني جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا هو الذي يتعلق به القلب: المال والشرف، المناصب، الجاه، الشهرة وغير ذلك من هذه الأمور. هذه كلها أيها الأحبة مفسدات للقلب، مفسدات للدين، إذا ما تنبه الإنسان وتبصر وتفكر فيها وضبط هذه الأمور بضوابط الشرع، حتى لا يكون حبه للمال يجعله يتنازل عن كثير من قيمه ومن مبادئه ومن ما يتعلق بالحلال والحرام من أجل أن يحصل هذه الشهوة. لا يبالي أكل حلالا أو حراما، يرتع في مال الله عز وجل، يرتع في المال الحرام دون خوف ولا يعني مراقبة لله عز وجل. وهنا تأتي الطامة الكبرى على الإنسان، وهذا ينتج عنه فساد القلب، ينتج عنه فساد القلب ولا شك، لأن الإنسان إذا رتع في الحرام فسد قلبه ولا شك، لأن القلب هو الذي يمثل التقوى في حياة الإنسان. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المال والشرف، هذا الذي يودي بالإنسان إلى المهالك، و وهو الذي يضر بالدين. ولذا قال بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الضرر يكون على الدين. يعني الإنسان من أجل أن يصل إلى منصب، أن يصل إلى مكانة، إلى رفعة عند الناس في دنياهم، فإنه يتنازل عن كثير من أمور دينه، وهذا مشاهد وملموس. يعني كم من الناس تنازل عن مبادئه، عن عقيدته، عن دينه، عن ثوابته، من أجل لعاعة من لعاعات الدنيا أو منصب تافه لا يساوي شيئا حقيرا بالنسبة إلى الآخرة، لكنه يتنازل حبا في هذا المنصب، حبا في هذه المكانة، حبا في هذه المنزلة. وهذا كما قلنا أيها الأحبة في الحلقة الماضية، وما ما يتبرأ منه الإنسان، أو ما يعلن أنه لم ينفعه، وأن تعلقه به كان وهما وسرابا. ولهذا يقول الإنسان يوم القيامة: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. المال مهما جمعه الإنسان فإنه لن يغني عنه يوم القيامة شيئا، لن ينفعه، بل يكون وبالا عليه، ويحاسب عن كل صغيرة وكبيرة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: منها المال، فيما اكتسبه، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فهذا هو المال الذي يسعى فيه الإنسان في هذه الدنيا حتى يفسد عليه دينه. وكذلك الشرف، يقول: هلك عني سلطانية. ما استفاد منه، ولا يوجد، يعني لا من منصبه ولا من مكانته ولا من عزه وشرفه في هذه الدنيا، مهما بلغ فإنه لن يغني عنه من الله شيئا يوم القيامة. وسيأتي فقيرا، وسيأتي وحيدا، ولو كان من أعظم ملوك الدنيا. وكل آتيه يوم القيامة فردا. يعني الإنسان مهما حصل من هذه الأنعام في هذه الدنيا، مهما رتع في هذه الدنيا، فإنه سيأتي يوم القيامة بعيدا عن هذه الأموال والمناصب، وسيأتي الناس يوم القيامة حفاة عراة، يحاسبون ويكلمهم الله عز وجل كفاحا، ليس بينهم وبين الله ترجمان. وما أجمل قول هارون الرشيد لما جاء في آخر حياته، يروى عنه أنه قال: ضعوني على الأرض، فوضع خده على الأرض. هارون الذي كان يقول للسحابة: أمطري حيث شئت فإن خراجك سيأتيني، كان يحكم الدنيا من الصين إلى المحيط. ومع ذلك لما جاءه مرض الموت، وجاءت اللحظات الأخيرة، وضع خده على الأرض ودعا الله عز وجل، قال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. هذه هي حقيقة الدنيا أيها الأحبة، وهذه هي الحقيقة التي لا بد أن يتبصر بها الإنسان وأن يعلمها. ولهذا ذكر العلماء، ذكروا يعني لفتة جميلة، وهذا من تدبر كلام الله عز وجل في سورة القصص. في سورة القصص ذكر الله عز وجل قمة الطغيان في الشرف والعز والملك، وهو فرعون. وذكر في آخر السورة، في أول السورة ذكر قصة فرعون مع موسى، قمة الطغيان والشرف والعز والسلطان والملك المتمثل في فرعون. وفي آخر السورة ذكر التعلق بالمال وقمة الترف والثراء عند قارون. ومع ذلك يعني ذهب هذا وذهب هذا، ثم قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بعد أن ذكر قصة فرعون قمة الملك، وقصة قارون قمة المال والترف، ثم ذكر الله عز وجل هذه الآية التي تختصر هذين الموقفين، تختصر هذين الأمرين. وهنا تأتي البصيرة في دين الله عز وجل، ويعلم الإنسان حقيقة الدنيا حتى لا تفسد عليه دينه. لأن الدين أيها الأحبة هو رأس المال، هو رأس مال الإنسان في هذه الدنيا. دينك هو رأس مالك في هذه الدنيا، الذي يبقى معك ويدخل في قبرك ويكون معك في يوم حشرك ونشرك يوم القيامة. فهذا هو الذي ينفع الإنسان ويرفعه عند ربه. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا. جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الأحبة، تحدثنا قبل الفاصل عن هذا المفسد العظيم من مفسدات القلوب، وهو حب الدنيا والتعلق بها والانشغال بها عن الآخرة وعن ما ينفع الإنسان عند ربه. هناك، أيها الأحبة، مفاسد عظيمة جدا يجنيها الإنسان إذا تعلق قلبه بالدنيا، مفاسد في الدنيا وفي الآخرة، وتكون وبالا عليه في دنيا وفي أخرى. ولهذا جاء في الأثر: حب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا رأس كل خطيئة، يعني كل بلاء، كل شقاء، كل طامة تحصل للإنسان فالأصل فيها هو تعلق القلب بهذه الدنيا، تعلق القلب بهذه الدنيا وبعده عن طاعة الله وعن الخوف من الله وعن مراقبة الله عز وجل. هو أصل هذا الأمر، تعلق الإنسان بهذه الدنيا هو أصل كل بلاء. ومن هذه المضار، أيها الأحبة، أن حب الدنيا إذا تمكن من قلب العبد فإنه تنفتح عليه أبواب الشرور، تنفتح عليه أبواب الشرور. ليس عنده ضوابط إلا ما وافق هواه، فيرتع في الدنيا، يقع في الحرام، يتجرأ على محارم الله عز وجل، ليس عنده ضوابط ولا خطوط حمراء في دنياه بسبب تمكن هذا الأمر من قلبه. ولهذا يقع ويرتع ويتجرأ في كل ما يراه أمام عينيه، لا يمنعه شيء عن الوقوع في الحرام، لعدم وجود الخوف من الله ومراقبة الله. يعني القلب ليس فيه إلا حب الدنيا، ليس فيه إلا حب الدنيا، وما أرادته هذه النفس فإنه اندفع إليه بدون ضوابط، وهذه كارثة ومصيبة. والإنسان، أيها الأحبة، لابد أن يكون عنده ضوابط في هذه الدنيا. ولهذا ذكرنا في الحلقة الماضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن. وذكرنا أن في هذا الحديث، يعني ذكر العلماء في هذا الحديث معنيين: الدنيا سجن المؤمن، يعني قيد المؤمن، تقيده بقواعد الشرع، بضوابط الشرع، حتى لا يكون منفلتا في تعامله في هذه الحياة دون ضوابط، يعني لا، ليس هناك ما يضبطه ويضبط حياته وتصرفاته، فهنا تأتي الطامة وتأتي الكارثة. فقيد المؤمن، يعني فسجن المؤمن بمعنى أنها قيد للمؤمن، تقيده بأوامر الشرع. فالإنسان إذا تمكن حب الدنيا من قلبه فإنه لا يكون عنده شيء من الضوابط في دين الله عز وجل، وإنما يرتع في هذه الدنيا دون رقيب ودون حسيب. أيضا من هذه المفاسد العظيمة، أيها الأحبة، أن استمراء هذا الأمر وتمكن هذا الأمر في قلب العبد أنه قد يوصله إلى الفسوق، بل قد ينتقل به عياذا بالله إلى الكفر، ينتقل به إلى الكفر، وهذه خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولاحظوا أيها الأحبة ما قال خطوة، قال خطوات، سير بك واحدة واحدة، يتقدم بك قليلا من المباحات إلى المحرمات إلى الفواحش إلى الكبائر، ويصل بالإنسان إلى الكفر عياذا بالله، وهذا الذي يريده الإنسان. يعني الشيطان أقسم أمام الله عز وجل أنه لن يتركنا في هذه الدنيا، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وهو يعني تعامل معنا بدون يعني بدون ضوابط، كل يعني الطرق مفتوحة أمامه. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، كل باب يستطيع أن يدخل إليه الشيطان فهو يدخل، ليس هناك ضوابط، يعني لا ينظر إلى يعني إلى قواعد شرعية أو أبدا. الشيطان يعني هو أمام عدو ويتعامل معه بكل الأسلحة، كل الأسلحة. والشيطان عنده أيها الأحبة من الخبرة يعني ما لا يعني شيء عظيم جدا، فهو تعامل مع ملايين من البشر ويعرف كل شخص ما هو الباب الذي يدخل إليه منه. يعني هذا الشخص يدخل إليه من باب المال، فتجد عنده شيء من التقوى من الورع في جوانب معينة، لكن عنده عبادات، لكن في جانب المال مع الأسف لا يفرق بين حلال ولا حرام. هذا الشخص ما يستطيع يعني عنده ضوابط في جانب المال، لكنه قد يكون عنده شيء من الضعف في جانب الشهوة، في جانب التعلق بالنساء. هناك من يكون عنده ضعف في جانب حب المناصب والتعلق بها، وهكذا الإنسان يعرف مداخل القلب ويعرف مداخل الفتنة على الإنسان، فيدخل من هذا الباب ويدخل من هذا الباب، وقد يوصله إلى الطوام الكبيرة والعظيمة التي قد تخرجه من دين الله عز في علا عياذا بالله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال، يعني الإنسان أيها الأحبة يبادر الشيطان بالأعمال الصالحة ليقطع عليه الطريق، ليقطع عليه الطريق. هو عدو الآن أمامك، لابد أن تتسلح لتقطع عليه الطريق. ولهذا الشيطان أيها الأحبة لن يتركنا، لكن من فضل الله عز وجل أن كيد الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله الخناس في سورة الناس، قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم لا يتركه، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، وهذا هو القرين. فإذا غفل وسوس، يعني إذا غفل العبد عن ذكر الله عز وجل وانشغل بالدنيا وتعلق قلبه بالدنيا ولا يذكر إلا الدنيا، فإذا غفل وسوس، هنا يشتغل الشيطان، هنا يأتي عمل الشيطان، هنا يأتي جهد الشيطان الذي يصرفه عن طاعة الله وعن عبادة الله. فإذا غفل وسوس وإذا ذكر الله خنس، هنا يأتي الضعف الذي ذكره الله عز وجل، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولهذا جاء في الحديث أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط أكرمكم الله، لأنه لا يجلس مع ذكر الله، يخنس ضعيف أمام ذكر الله عز وجل. ولهذا المؤمن الموفق المسدد هو الذي يعمر قلبه بذكر الله ويشغل لسانه بذكر الله، يكثر من ذكر الله عز وجل، وهذا ما أمر الله عز وجل به في كتابه الكريم في مواضع كثيرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذكر أيها الأحبة زيادة على ما فيه من الحسنات والفضائل والدرجات الرفيعات، هناك فضيلة عظيمة جدا، أنه يحميك من الشيطان، لأن الشيطان يبتعد عن الإنسان الذي يذكر الله عز وجل، يبتعد عن الإنسان الذي يذكر الله عز وجل، وهذه فضيلة عظيمة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا عياذا بالله، يبيع هذا الدين، الدين العظيم، الدين الذي هو رأس مال الإنسان في هذه الدنيا، الدين الذي هو سبب نجاته وفلاحه وفوزه، هذا الدين العظيم يبيعه بعرض، شيء تافه،

وشقاء إذا ما يكون من بلاء وشقاء وعناء للإنسان إذا تعلق قلبه بهذه الدنيا وامتلأ حب الدنيا في قلبه وطرد ما يكون من تفكر وتذكر وتعلق بطاعة الله وعبادة الله من قلبه، فأخذت الدنيا الحيز الأكبر من قلبه، فأصبح لا يتكلم إلا في الدنيا ولا يفكر إلا في الدنيا ولا ينشغل إلا بالدنيا، وترك طاعة الله عز وجل وعبادة الله جانبا. وهذا والله من أكبر العناء والشقاء والبلاء الذي يحل بالمرء في هذه الدنيا، لأن كما قلنا أيها الأحبة قبل الفاصل أن الدين هو رأس مال الإنسان في هذه الدنيا. المال سيذهب، الزوجة تذهب، الأولاد يعني يتركهم، كلهم هؤلاء سيتركهم، ويبقى دينه ويبقى إيمانه ويبقى تقواه هو الذي يدخل معه في قبره. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في حوار حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام، وهذه والله يا إخوان قواعد عظيمة، هذا الحديث إذا تفكر فيه الإنسان وتدبر، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. كل جملة من هذه الجمل أيها الأحبة هي قاعدة، خصوصا الجمل الأولى: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. والله لو وقف الإنسان مع هذه الجمل الثلاثة هي قواعد في الحياة، والله بإذن الله ستصلح له دنياه ويصلح له دينه أيضا إذا تقيد بهذه القواعد الثلاث التي جاءت في كلام أمين السماء جبريل عليه السلام لأمين الأرض نبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا أمر أيها الأحبة لا بد أن نستشعره ونتفكر فيه، وأن أيضا يعني نشغل أنفسنا به، وأن يكثر في مجالسنا وفي حديثنا، لأن هذه الحقيقة، هذه الحقيقة التي لا بد أن نعلمها وأن لا نغفل عنها بأي حال من الأحوال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي ذكرناه قبل الفاصل: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع هذا الدين العظيم بعرض من الدنيا، برشوة، بربا، بمنصب، يبيع هذا الدين العظيم بعرض من الدنيا. وهذه والله طامة وكارثة تحل بالإنسان. أيضا من المفاسد العظيمة أيها الأحبة التي تكون على الإنسان إذا تعلق قلبه بهذه الدنيا وانشغل بها، أن الإنسان ينشغل عن آخرته تماما تماما، يعني يصبح يعني قضية الآخرة ما يعني ثانوية بالنسبة له، بل قد تكون يعني هامشية في حياته، قضية الصلاة، قضية العبادة، قضية الصدقة، أداء الزكاة، يعني هذه تصبح يعني أمور هامشية في حياته، وهذه والله كارثة، وهذا انقلاب للموازين واختلال في التفكير والعقل عند الإنسان بسبب تعلق الإنسان أو تعلق القلب بهذه الدنيا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد على هذه الحقيقة، يقول: من أحب دنياه أضر بآخرته، من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. ما أجمل وألذ وأمتع وأنفع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نور وسعادة وحياة إذا تبصر الإنسان وتفكر في كلام الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: من أحب دنياه أضر بآخرته، يعني كأن الدنيا ضرة الآخرة، فإذا تعلق الإنسان بالدنيا فإنه ينشغل عن الآخرة، وإذا تعلق بالآخرة فإنه يتقلل من الدنيا. من أحب دنيا أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنيا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فآثروا ما يبقى على ما يفنى. إيش اللي يبقى؟ الآخرة، عمل الصالح، الطاعة العبادة على ما يفنى من النعيم والتلذذ. مهما تلذذ الإنسان في هذه الدنيا فإن كل نعيم فهو زائل في هذه الدنيا، كل لذة فهي زائلة في هذه الدنيا، مهما بلغ الإنسان فيها من السعادة ومهما بلغ من الأنس بها فإنها زائلة وستفنى، والذي يبقى هو ما عند الله عز في علاه. أيضا من الطوام والكوارث التي تحل بالمرء إذا تمكنت الدنيا من قلبه أن الإنسان يصبح في هم دائم. ولاحظوا الآن حال أهل الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية، ولو كان من أثرى الأثرياء ومن أغنى الأغنياء ومن أعلى المناصب فإنه يلهث خلف هذه الدنيا، يلهث ويجري خلف هذه الدنيا ولا يقنع. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله في غناه في قلبه، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. يعني الهم الأكبر عنده هو هم الآخرة، هو نجاته يوم القيامة، هو ما يبذله من عمل صالح يتقرب به إلى الله عز وجل. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه ولو كان عنده أقل القليل. يعني الإنسان إذا جعل الله غناه في قلبه وقنعه بما رزقه فإن الإنسان يرتاح في حياته. لكن الذي يتعلق بالدنيا والله لا يرتاح ولو كانت عنده ملايين الدنيا وأموال الدنيا وترف الدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله غناه في قلبه، يعني القناعة والرضا ولو بالقليل، ولو بالقليل. وجمع له شمله، حياته يعني فيها ارتياح، حياته فيها استقرار، جمع الله عز وجل له شمله وأتاه من الدنيا وأتته الدنيا وهي راغمة. ما كتبه الله له سيأتيه ولا شك، لن يستطيع أحد أن يقف بينك أو أن يحول بينك وبين ما كتبه الله لك. مهما كان ستأتيك ورزقك سيأتيك رغما عن أنف أي مخلوق. وأتته الدنيا وهي راغمة. لكن انظر في المقابل، قال: ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. أعوذ بالله من ذلك، جعل الله فقره بين عينيه وفرق الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. لاحظوا الإنسان عنده ملايين ومع ذلك يشقى ويلهث ويتعب وهو يبحث أيضا عن الزيادة، هل من مزيد، ولا يرتاح. جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ليس في راحة ولا يسعد، وإنما يلهث خلف هذه الدنيا إلى أن يموت. جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. يعني مهما حصل ومهما جرى ومهما يعني بحث فإنه لن يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أيضا من الطوام والكوارث أيها الأحبة، إذا تعلق القلب بالدنيا فإنه يلهيه عن ذكر الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، والنداء والخطاب لأهل الإيمان: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فأولئك هم الخاسرون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا الذي يبقى، الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة التي تبقى للإنسان، أما الدنيا فهي زينة، زينة وتذهب وتزول وتضمحل إذا مات الإنسان. وهذا يعني من النعيم العظيم الذي يحصله الإنسان إذا عرف حقيقة هذه الدنيا وعمر قلبه بطاعة الله عز وجل. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن ينور بصائرنا، وأن يجعل هذه القلوب عامرة بذكر الله وبطاعة الله، وأن يبصرنا بحقيقة الدنيا وأن لا يشغلنا فيها عن طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد